بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وآله وصحبه وسلم السليم وبعد. إخواني الكرام، ينبغي أن نعلم كلنا أو كلنا ينبغي أن نعلم أن الله حبانا بهذا الإسلام المبارك وجعلنا مسلمين. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح صدره للإسلام بمعنى يستسلم لله عز وجل، يستسلم لله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان أن ترضى بالله ربا وأن ترضى بهذا الدين إسلاما وأن ترضى برسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد عندنا أيها الإخوة الكرام هو شرح صدور للإسلام. شرح الصدور للإسلام هو من توفيق الله عز وجل، هو من توفيق الله، وهذا التوفيق لا يحظى به أي أحد، بل يكون مع الذين أحب الله عز وجل. فالذين أحبهم الله عز وجل هم الذين يوفقهم لهذا الإسلام ويوفقهم للعمل به ويوفقهم للدعوة إليه. الإسلام لا يوفق إليه إلا من أحبه الله، أما من لم يحبه، من لم يحبه الله صرفه عن الإسلام. لأن الإسلام خير، خير وبركة على كل من اعتنقه، ولذلك قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل، فويل أي هلاك لهؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله، بعيدين عن ذكر الله عز وجل. والمؤمن إذا أسلم ووفقه الله للعمل بالإسلام هو الذي قال الله فيه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق ما بين رجل يمشي في النور ويتضح كل شيء له في الطريق، والآخر يمشي في الظلمات. فرق عظيم أيها الإخوة الكرام، فرق كبير، وهذا من محبة الله للإنسان، من محبة الله، وكذلك من خذلان الله لهؤلاء. ولكن قد يعلم الإنسان وقد يعرف لماذا الله وفق هذا ولم يوفق الآخر، قد يقول قائل هذا كتب الله له الجنة ووفقه للعمل لها، وهذا لم يوفقه للعمل للجنة بل تركه مخذولا يتخبط في الظلمات. هناك آية تزيل أو تعطينا جوابا على ذلك، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ سبق من من؟ الزيغ سبق من من؟ من هؤلاء سبق منهم الزيغ، والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم، الميل عن الصراط المستقيم إلى صراط الجحيم. لذلك قال الله عز وجل الله ولا يظلم ربك أحدا، لذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قلب الله أفئدتهم لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالإسلام وبالقرآن أول مرة، فأبعدهم عنه لأنهم لا يريدونه أولا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال الله عز وجل أيضا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بينه وبين الإيمان، ويحول بينه وبين الكفر. قد يكون مؤمنا ويبقى مؤمنا ويحول بينه وبين الكفر، وقد يكون كافرا ويحول بينه وبين الإيمان. إذن الله عز وجل يعلم كل أحد ويعلم كل إنسان، ويعلم طبيعته وجبلته وما يريده في هذه الحياة الدنيا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله يعاملك حسب نيتك، حسب نيتك. ونحن في درس النية، في درس النية، وهذه كمقدمة للنية، لأن النية إذا كانت صالحة مع الله عز وجل كافأها مكافأة بهذا الإسلام العظيم. ذكر لنا أستاذ الجرح والتعديل، جرح التعديل في المدينة المنورة، وهو كان هنديا كافرا، ثم بعد ذلك أسلم وبحث عن الإسلام ودرس الإسلام حتى أصبح دكتورا، وكنا ندرس عنه علم الجرح والتعديل. قال أنتم كمسلمين لم تعرفوا قيمة إسلامكم وعظمة إسلامكم، ولكن الذي يعرف عظمة الإسلام هو الذي كان جاهلا بالإسلام وكان يتخبط في الظلمات. لذلك أنتم لا تعرفون الإسلام، والذي كان يعيش في غير الإسلام إذا دخل الإسلام هو الذي يعرف قيمة الإسلام. وأنتم ورثتموه ومن ورث شيئا أضاعه. شان تشوف الورثة من اللي يبيعوا الممتلكات ديال مورثهم ودغيات هذه كل واحد يقول حقه مشى هنا مشى هنا مشى هنا ما تعطيهوش قيمة. ولكن هذاك السيد اللي خلى لهم هذاك الشيء هذاك هو اللي عارف القيمة ديال هذاك الشيء هو اللي عارفها. على كل حال هذا أمر مهم جدا لكي نعرفه أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل أنعم علينا بهذا الإسلام وراحتنا في الإسلام ونعيمنا في الإسلام العقل والنفس وكل شيء وحتى لطمئنان القلب كله من هذا الدين. سأل الله تعالى أن يثبتنا عليه، سأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه إنه سميع مجيب. إذن إخوتي الكرام وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نواه، لأن كل عمل تسبقه نية. ماذا نويت من الحج مثلا؟ ما الذي نويت؟ هل نويت تغيير الاسم ليقال لك الحاج فلان؟ أو ماذا تريد؟ أو أنك ذهبت لتقضي أو تقضي هذه الفريضة الخامسة التي أمرك الله بقضائها وبفعلها. إذن لابد أن تستحضر النية أولا، واستحضار النية أيها الإخوة الكرام لا يكون تلفظا، وإنما النية هي القصد في القلب، القصد في القلب. ولا تظهر النية إلا في الحج. وهناك ألفاظ خاصة في الحج والعمرة يقولها الحاج أو المعتمر، ولكن النية المقصودة لا يعلمها إلا الله. الإنسان اللي يلبي يقول اللهم لبك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وإذا كنت تريد العمرة والحج معا اللهم لبك حجة وعمرة لا رياء فيهما ولا سمعة. هذا تنطق به نطقا ما كاين حتى شي بس. ولكن الصلاة ما يمكنش تقول اللهم إني أصلي صلاة الظهر أو اللهم إني أصلي صلاة العصر، هذا خطأ وبدعة بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول شيئا عند دخوله إلى الصلاة إلا التكبير الله أكبر فقط. والقصد من اللي جاي من المنزل ديالو راه عنده القصد شنو هو، أشنا هو القصد؟ واش الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك كلمات للسلف رضي الله عنهم كيف كانوا يتصورون النية وكيف كانوا يعبرون عنها، يعبرون عن النية. قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. كيف أبلغ من العمل؟ هذا كلام هذا الرجل التابعي أو هو من أتباع التابعين، يقول بأن النية أبلغ من العمل. يعني إذا نويت نية صحيحة في أي عمل يكون الثواب أعظم أبلغ من العمل. قد يكون العمل قليل، ولكن إذا كانت نيتك لهذا العمل نية عظيمة فيعظم العمل بحسب النية. عن زيد الشامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء. إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام والشراب. يعني طبعا الطعام والشراب ليس فيه نية، والبيع والشراء ليس فيه نية، هناك أمور كثيرة ليس فيها نية. ولكن هذا الشيخ يقول: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام والشراب. كيف تكون له نية في الطعام والشراب؟ يعني يأكل ويشرب ليتقوى على عبادة الله. إذا كانت هذه نيته يأخذ الثواب على هذا الأمر اللي هو عادي. هناك الأمر التعبدي وهناك الأمر العادي، الأكل والشرب شيء عادي، ولكن قد تتحول هذه العادة إلى عبادة بسبب النية. بسبب النية، فإذا كنت تأكل لتشبع وكذا ما عليك حرج، ليس عليك حرج، ولكن إذا أصبحت تأكل وتشرب من أجل أن تتقوى على طاعة الله تأخذ أجرا وتوابا على ذلك. نعم. وعنه أي عن زيد الشامي قال: إنوي كل شيء تريد الخير، تريد الخير، إنوي كل شيء تريد الخير حتى خروجك أو خروجك إلى ماذا؟ إلى القمامة والكناسة. يعني إلى القمامة إلى الكناسة، يكني بها عن المرحاض، أو خروج القم أو إخراج القمامة إلى موضع القمامة كما هو في اللغة. إذن يعني الناس يستحضرون النية في كل شيء، يعني حاضين مع رسهم، حاضين مزيان وبغوا يكسبوا التواب بزاف، ولذلك هم ينظرون إلى النية هذه النظرة، لا يتحركون أي حركة إلا بنية، وهذا أمر عظيم جدا. قال داود الطائي: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب. رأيت الخير كله إنما تجمعه حسن النية. إذا الخير كله تجمع حسن النية، إذا لابد أن تحسن نيتك في كل شيء. قال: قد يعطيك الله ثوابا وأجرا بسبب هذه النية وإن لم تنصب. والنصب هو التعب، ما تعبتي ما والو، ويعطيك الله على هذه النية الأجر والثواب، لم تتعب ولم تنصب. فإذا بالتواب يأتيك بحسب نيتك. نعم. قال داود الطائي أيضا: البر همة التقي، البر والبر، البر هو الأعمال الصالحة كلها، والبر اسم لأعمال الخير. قال هنا البر همة التقي، يعني التقي دائما يطلب عمل صالح، عنده همة له، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. يعني هذا الإنسان اللي همة التقوى وهمة الأعمال الصالحة، ولو كان متعلقا بالدنيا ظهرا من الزمان فإن نيته الصالحة ترده إلى أصله، إلى الأول، إلى ما كان عليه. عن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن النية الذي يشوش عليها الشيطان. أنت تريد أن تعمل العمل الصالح، ولكن يأتي الشيطان ويشوش عليك ويقول لك الناس يرونك، افعل ما تريد، قل ما تريد، ها؟ فتصبح نيتك مع الناس، بسرعة يقلب عليك الأمر، كان الأمر لك وتوابه لك، فيقلب عليك ذلك ويصبح رياء وسمعة. إذا لذلك قد الشيخ سفيان الثوري وهو من أقران الإمام مالك قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب عليه. هو دائما يريد الخير ولكن يشوش عليه الشيطان والنفس، لأن النفس تحب الظهور، تحب الظهور، والشيطان يأتيك من هذه النقطة، هذه نقطة ضعف في جميع الناس، حتى يربي المسلم نفسه على الإخلاص لله في كل شيء، ومع ذلك يجد التشويش من ماذا؟ من الشيطان ومن نفسه. قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. شوف هذه المفاهيم والتصورات التي عند السلف الصالح في هذا الأمر. عن يوسف ابن أصباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني يجتهد في أي باب يجتهد، ولكن معالجة النية من فسادها إلى صلاحها أشد على العاملين لله من طول الاجتهاد. يعني الاجتهاد يطول بك في أي عمل، في أي عمل تجتهد فيه، تجتهد في الصوم، تجتهد في الصلاة، تجتهد في الإنفاق، تجتهد اجتهاد كثير، ولكن المشكلة فين كاينة؟ هي صلاح النية وفسادها، صلاح النية وفسادها هو الذي يحتاج إلى معالجة أكثر. أما الاجتهاد الكل يطيقه في أي عمل من الأعمال. إذن قيل لنافع بن حبيب ألا تشهد الجنازة؟ يعني كاين شي جنازة وقالوا ليه يلا معانا. قال كما أنت. وقف وقف ذاك اللي قال ليه، قال ليه ابن حبيب وقف كما أنت حتى أنوي. قال ففكر هنيهة ثم قال امضي. يعني في هذا الوقت اللي هو وقف كيحاول يركز نيته على العمل الصالح، مش ما تمشي ليه النية لشي اتجاه آخر أنه أنت عالم من العلماء، الناس غادي يتلاقوا معاك، غادي كذا غادي كذا، غادي تكون عندك شهرة في هذه الجنازة. إذن كل شيء هالشيء هو ضرب عليه سبحان باش يركز على الذهاب إلى هذه الجنازة. وهذه الجنازة طبعا كما تعلمون من صلى عليها له قراط من الأجر، ومن دفنها ووقف حتى دفنت له قراط، والمجموع قراطان من الأجر. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القراط قال مثل جبل أحد من الأجر. في الجنازة كرام لا حدود له عند المسلم، والله كرام لا حدود له من الله عز وجل، لكن نحتاج إلى النية فقط، النية لا إله إلا الله. عن مطرف ابن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح النية، وصلاح العمل بصلاح النية. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. يعني القلب إذا أردنا إصلاحه ويخرج منه الحقد والحسد والضغينة والشرك وغير ذلك من والعجب، ها الإنسان يعجب بنفسه ويعجب بعمله، إلا بأن هذا الشيء يمشي كله لابد من إصلاح العمل، لأن العمل الصالح له تأثير على القلب تأثيرا عميقا جدا. ولكن هذا العمل الصالح لا يصلح إلا بصلاح النية، ولذلك قال صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. إذن كل شيء مبني على النية، فالنية هي قطب رحى الأعمال كلها، وبها تقبل الأعمال أو لا تقبل، وبها تصلح الأعمال أو تفسد. نعم. وعن بعض السلف قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة. إذن من سره أن يكمل عمله، يكون العمل ديالو كامل، أي عمل عمله كيفما كان نوعه، ها سواء من التعبدات أو من الإنفاقات أو أي عمل من الأعمال الصالحة، قال أن يكمل عمله فليحسن نيته، نيته تكون حسنة، ها يحسن، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته، يعطيه أجرا حتى باللقمة التي ذكرت قبل قليل، باللقمة التي تتقوى بها على عبادة الله، أو باللقمة التي تضعها في زوجتك تأخذ عليها أجر. وعن ابن مبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ما شاء الله. رب عمل صغير تعظمه النية، إذا كانت نيتك عظيمة جدا، أو إذا كانت نيتك حسنة في عمل الشيء ولو لم يكن عندك إلا درهم واحد وتصدقت به، ها؟ لكن كنت تنوي أن يكون عندك أكثر وتتصدق، يعظم لك الله أجره وأجر ذلك كله، لأن الخير كله عند الله عز وجل. قال: ورب عمل كبير تصغره النية. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله. هذه نفقة أنفقتها في سبيل الله، لم تنظر إلى أحد ولا إلى شيء، وإنما نظرت لله، أنفقت في سبيل الله، ثم زادك الله عز وجل، قال: في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. مشيتي عاودي يبدي يقول تعطيناه ودرنا ليه وفعلنا ليه وتركنا ليه، كل هذا لا يجوز، هذا لا يصح، يبطل الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن ذاك المن يؤذي أو يأذي، يتأذى منه من أعطيته، يتأذى إلى سمعك، اسمع الناس يعودوا بأن فلان تيقول في المجالس أنا أعطيت لفلان ودرت لفلان وكذا وفلان، يتأذى. لا تبطلوا صدقاتكم، إذن باطلة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما الذي لا يفعل ذلك، ينفق في سبيل الله ثم لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى، لهم أجرهم، هذا واحد، لهم أجرهم، يعني الله تعالى ما غادي يضيعوش. الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إذا كانت الحبة بسبعمية حبة، ياك، ولكن قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. بسبب النفقة اللي نفقت في سبيل الله عندك الأجر، ثم لا تخاف، لا تخاف أبدا ولا تحزن، كل شيء شبش بهذه النفقة. لا إله إلا الله. إذن لذلك قال: تصبح هذه الصدقة صغيرة أو كبيرة بحسب النية. قال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث، لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. لا يصلح العمل إلا بثلاث: تكون تقي وينبغي أن تكون من المتقين. باش ما يصدر منك داكشي اللي قلنا قبيل، والنية الحسنة إخلاص لله، والإصابة أنا تصاب الإصابة قولوا اللابي ما تندرش على داكشي، معناك تمشي مع داك الطرح أنا بعد عليه. الإصابة يعني أن يكون العمل صوابا، هذا هو المقصود بالإصابة، أن يكون العمل صوابا بمعنى مصيب للشرع موافق للشرع، هذا هو المقصود، ماشي هير تقول صافي أو هير تعمل صافي. نعم، إذن ثلاثة الأمور: تقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. قال فضيل بن عياض: إنما يريد الله منك نيتك. شوف الله اللي تيشوف، تيشوف النية ديالتك، ماشي تيشوف هذاك العمل اللي درت. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تقوى، فين هي التقوى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. يا إنما يتقبل الله من المتقين، كون على تقوى. عن يوسف بن أسباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله. إيثار الله، الإيثار هو تفضيل، تفضيل الله على كل شيء، بمعنى تقديم أمره عن جميع الأوامر، وتقديم أمره عن نفسك وما تحبه أنت. إذا كانت هذه نيتك فإيثار الله عز وجل أفضل من كل شيء، حتى من القتل في سبيل الله. ولذلك قال الله عز وجل في الآية: يوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يوثرون يفضلون غيرهم على أنفسهم في العطايا وفي كل شيء. هكذا المؤمن، فيقدم محبة الله على حب ولده وزوجه، ويقدم طاعة الله على معصية نفسه وما تحبه نفسه، وهكذا إيثار الله، هذا تفضيل الله عز وجل. طيب، خرج هذا كله ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص والنية، كتاب خاص بالإخلاص والنية، خرج فيه هذه الكلمات للسلف الصالح في تصورهم للنية والعمل بها في كل شيء. وبهذا يعلم ما روي عن أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أو ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين، والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة. فإن الدين كله، اسمع يا أخي، فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. الدين كله ترجع لهذه الأمور. قال فعل المأمورات وترك المحظورات يعني المحرمات والتوقف عن الشبهات، وهذا ما يشير إليه ويتضمنه حديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى واحد مثال الشبهات، هو الراعي تيكون تيرعى الغنم دياله في الأرض دياله، ولكن تيديها حتى الحدود اللي بينه وبين الشخص الآخر، فإلى ادها حتى الحدود يوشك يقرب أن يقفز أحد الأغنام فيرتع في بلاد ذلك الشخص يأكل منها. هذا هو قال الشبهات، هذه الشبهات مثل هذا يسمى مشتبه اتركه. فمن اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني ما يكونش طعن في دينه، حتى واحد ما يطعن فيه، استبرأ لدينه من البراءة، استبرأ لدينه وماذا؟ وعرضه. حتى واحد ما يتكلم في عرضه، بدأت يتكلم فيه بالدم بأنه دار وفعل وترك. إذن بعد الشبهات كلها يعافيك الله. إذن قال ترك فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، هذا الكلام يتضمنه حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. ثم قال: وإنما يتم ذلك بأمرين. هذه الأمور اللي قلنا الثلاثة تتم بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، أي عمل ينبغي أن يكون مشروع موافق للسنة، وهذا ما تضمنه حديث عائشة. حديث عائشة ماذا فيه؟ فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي في ديننا هذا أحدث في ديننا ما ليس منه، فهو رد مردود عليه، مردود عليه هذا الفعل. ولذلك هذا الحديث هو يتضمن أعمال جوارح، أعمال جوارح ينبغي أن تكون صائبة ومضبوطة. ولذلك احنا عندنا في العنوان انضباط أعمال القلوب والجوارح، وهذا الحديث جزء من هذا الانضباط والضبط، ضبط الجوارح وإعطاؤها العمل فيما هو محدود شرعا. وأما الأمر الثاني قال: أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عائشة. أش قال؟ إنما الأعمال بالنيات. ضوابط أعمال القلوب وضوابط أعمال الجوارح، من الذي يتحكم فيها؟ هذان الحديثان. يعني ينبغي أن تكون نيتك منضبطة وينبغي أن يكون عملك منضبط. النية تنضبط بالإخلاص وانضباط الجوارح يكون بالعمل الصالح الموافق للسنة. نعم. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رضي الله عنه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أي العمل يكون فيه إخلاص وصواب. فإذا كان فيه إخلاص ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن فيه إخلاص لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا لله، خالصا صوابا هذا يمكن يقبل الله عز وجل. قال بعض السلف إنما يتفاضل الناس بإراداتهم ولا يتفاضلون بالعمل. وقد ذكرنا أن النية تأتي بمعنى الإرادة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوتيه منها وما له من نصيب. بمعنى أن النية تكون بمعنى الإرادة، هذا هو المقصود. إذن قال الناس يتفاضلون بنياتهم وبإراداتهم لا بأعمالهم. تجد الناس الآن في صف واحد في الصلاة، في صف واحد، ولكن هناك من قبلت صلاته وهناك من لم تقبل منه، وهناك من رفعته صلاته شيئا وهناك من رفعته صلاته إلى السماء، وهكذا في جميع الأعمال وليس في عمل واحد كالصلاة، الصوم وغير ذلك، القيام إلى آخره. فالناس يتفاضلون بإخلاصهم وليس بأعمالهم، لكن المطلوب في العمل أن يكون صوابا. إذن إخواني الكرام، الآن نقف عند هذا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.